بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي. على صلة كثيرة متعددة ولا نادرة ولا كيف؟ الشيخ محمد بن عثيمين. والله أنا على صلة فيه، لكن منذ نزل في حائل، يعني تراه كثيرا أم قليلا؟ لا قليلا. ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه؟ يعني استنكرته جدا، حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا. فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون، أن الشيخ بن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا. هل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟ نعم. وعند جوينة الخبر اليقين شدة الإنكار لا أدري عنها، لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المجتمع الذي يعيش فيه، يعني حتى لا يصل ذريعة إلا كشف المرأة وجهها، يقول لا تضع النقاب، والنقاب كما تعلم الشيخ يظهر العينين. فماذا تفعل؟ تغطي وجهها كاملة. ويقول هذا ذريعة المرأة تخرج وجنتيها. طيب أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر؟ أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم، ولا أقول عند المسلمين جميعا، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القطاجين؟ فإذا غير المحرمة تلبس، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟ هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه. يعني ما صدف ولا اتفق انه احد ساله هذا السؤال. انا الذي اعرفه من الشيخ انه لا يرى حرمته اصلا. لا يرى؟ لا يرى ان الشرع يحرم هذا الشيء. نعرف هذا، كيف يرى وهو يحتاج من حديث، لكن كيف يقول لا يجوز النقاب؟ كما ذكرت لك من هذا الباب الشيخ. إيه، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ الله أعلم. طيب أنت علمت هذا من أين؟ من طلبة العلم، مستفيد هذا. مستفيد. طيب من جديد ولا من قديم؟ لا، من قديم، ليس جديد. من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟ ما علمت به. أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟ ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى؟ أما العلة لا أقول. ما لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة. لا.

ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين فحينئذ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية فهو هنا موضع المصانع المرسلة وإلا فلا. فكذلك نحن نقول أنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لابد هذا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين. أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بأي وجه نقول نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هذا فيه فتح باب خطير جدا للعب الشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا. فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجودا في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة فيه الشهوة وإلى آخره. مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل ما يقال إنه أذن للمرأة أن تكشف عن لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسمي هذا يا أستاذ؟ ما بين عينيها. فالآن لماذا فيه؟ نعم هرنين. هرنين اي نعم. لماذا الآن نقول لا ما يجوز إلا طاقة صغيرة؟ وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم وصلنا إلى المنطقة الشرقية. ما أدري أنت كنت حاضر لديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبايات اللي يسموها، فقام بعيدا عني قليلا. ما أدري لعله كان أحد الأئمة المساجد، رجل طويل عملاق، فأثار موضوع أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، أخذ يحتج عليه بالآية المعروفة يدنين عليهن من جلابيبهن. فقلت له هل يعني ربنا في هذه الآية يعني تغطي وجهها؟ قال نعم، وهكذا هم يستدلون. قلت الآن طبق الآن أنت غطي وجهك. فرأيته قام وغطى وجهه فعلا، عمل هكذا. قلت له تعال إلي، قال ما أستطيع. قلت أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال هنا الشاهد. قال نفتح ثقب هنا. قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد. طيب لم يكن هذا التكلف في هذا الرسول عليه السلام. ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا لبيان الأحكام الشرعية، أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي السنة، قوله عليه السلام وفعله وتقريره، فإذا هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالآن من باب سد الذريعة لا يصح أن يقال هنا، لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام. ما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة لتحقيق ما لم يرمي إليه الشارع الحكيم. ولهذا أنا ألجمت بعضهم إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سدا للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضا تجاه النساء. إيه هذا أمر عجيب، إيه لكن سد للذريعة. ما الفارق بين ذاك وبين هذا؟ والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام. الرجال كلهم ليس فيه ملثمين كالملثمين المغاربة الطوارئ، أي نعم، إلا في حالة نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك. والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقبن ومنهن من تكشف عن وجهها. فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات. فعلى كل حال اتصالكم مع الشيخ محمد يعني يمكنكم من الشضاح منه إن شاء الله عن وجهة نظري هذه. وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس. خالد هذا اللي كان بالدخر بالجميل الغراء، ايوه نعم نعم، كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني ان يغطوا وجوههم اذا خيف عليهم الفتنه. اي نعم، هذا يقوله بعض العلماء. نعم سلامك الله. ما ادري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؟ في أجل حديثي أسمى وعائشة فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا الخمار على وجهها. نعم الظاهر والله أعلم، ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف العرق دساش. نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي مهما تعرب العرق دساش، ولذلك نريد كنا أن نستفيد فجواب على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا، لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا. فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم خصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به. هذا فلسفة طبعا أعجمية القصد، لكن قد تكون صحيحة. عفى الله عنك يا شيخ بارك عليك جزاك الله خير. النهي حديث العمر النهي عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين، النهي عن السدر، لا النهي عن لبس حال الإحرام، لبس النقاب عن النقاب حال الإحرام. نعم رأيت ابن القيم رحمة الله في تهذيب السنن يقول المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه. هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه، ولذلك نحن نقول كحل مشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكن نقول ليس هذا من الضروري لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقل. نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرنا هذا في الحجاب، في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا. بارك الله. هو منظر النقاب أنه يشد، هذا هو يعني أما وهو يشد خمار فازين. نعم هو كذلك. نعم أما بالنسبة للخمار فهو لا يشتغل هذا الفرق من الإمارات، أهل الإمارات وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين ثم يضعوا الغطاء هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التكلف. ما في داعي، لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنفة خليه يمسه ويشبع منه، شو بضره؟ أيوة شو بضرنا إلا نعمل بظلة ونتكلف. لا لا نتيجة شيخنا في المذاهب. أنا عارف أنا عارف ما. أنا مش لازم مش لازم ألامس الوجه يعني. مدام النقاب يشد على الوجه، نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تجسد، ليس في هذا دليل أيضا على أن الوجه ليس فارس. هذا يوجه إلى غيرنا. نعم لكن ليس لمن يقول بهذا بأن الوجه ليس بعورة. لا بس أنا أقول إذا التزمنا هذا فنضطر حين ذاك أن نقول كما قيل أخيرا بتحريم النقاب. شيخ إذا شرع الإنسان في صيام قضاء رمضان لا يجوز إفطار رمضان، ليس أمير نفسه. ها؟ ليس أمير نفسه. لا قد أخذت الجواب سلفا. ما هذا حكم الفم؟ هذه ما في، لا يشترط في النية تبييت النية وهو أمير نفسه كما سأل، هذا في النفل. أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء وفاء بنذر، هذا كله لا يجوز. تقديم صيام النذر على هو الواجب ليس يجوز فقط. طيب لو قدم السلام. هو الواجب إلا في ما افترض عليكم. أنا تفضل فيك. بالنسبة لصيام الست فأني فهمت الجارة السابقة أنه مفترض من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقدم عليه من رمضان. نعم لأن الفرض مقدم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم من أيام الست فيموت عاصيا لأنه لم يقضم عليه من فرض وهو صائم التطوع. ولعلك تذكر معي عبارة تروى في بعض كتب الآثار لعله في مصنف ابن أبي شيبة، لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال ما معناه أن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة. تذكر شيئا من هذا؟ الأثر كما تفضلت مشهور لكن لا أدري عن صحته هل هو صحيح. لا هو صحيح يقيل. نعم أفضل. نعم ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به، لأننا لو لم نعلمه مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا، لأن الكلام الذي ذكرته آنفا يكفينا. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. أريد إشكال فقط يا شيخ. تفضل. قد يقول قائل أن الشارع وسع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان. نعم. كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى دخول وقت العصر. نعم. وأجاز الإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أداء الظهر قبل خروج وقتها. نعم. ألا يشبه هذا هذا؟ كلا. وجه الفرق بينهما. فيما مثلت من الصلاة فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا. وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله أو قبله أو قبله. إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آلفا وقياسا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين، فإذا هو سيأتيه يوما ما الأجل ولم يؤدي ما عليه من قضاء. ترى لا يموت عاصيا؟ ماذا ترى؟ لننتقل إلى ما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة. لو أن مستطيعا، لنعبر التعبير القرآني، لا أقول غنيا فقط وإنما أقول لو أن مستطيعا لم يحج وهو يقول سأحج سأحج بدري وبدري وهو إلى آخره، وجاءه الموت وما حج، يموت آثما؟ إذا مات. لا، ما تقول إذا، قلت لك كلمة الشرع فقط. الذي يعتقد أنه يموت آثما. نعم. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الذي يعنيه القضاء؟ حديث عائشة. لا، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله وهذا الشغل بدنيا. لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة. ليست ايش؟ ليست من كلام عائشة، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري. دع الآن بدون الزيادة. نأخذ الحديث، هل هناك في نفس الحديث النص أن أخرت القضاء بدون عذر؟ لا، فيه أنها أخرت القضاء بدون عذر أو بلا عذر. لا لا لا، تعيد علي ما أنت تعرفه وأنا شريكك في معرفتك. لا شك، لا أشك لك. لا، فإذا نريد الجواب مع ما أجهله، وهو ماذا نتصور؟ هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى هل تعتقد بارك الله فيك أن السيدة عائشة كانت تؤخر قضاء عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى، هي تقول اليوم وغدا وبعد غد، وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة وليس للعقيدة فقط، لأن التعطيل اليوم أخذ صورتين غير الصورة القديمة. هل تظن، هل تلتمس لها عذرا أم لا تلتمس لها عذرا؟ الرسول كان عنده 9 نسوة. لا تحيد بارك الله فيك، أرحني بالجواب. لا أتمس عذرا. ها؟ لا أجد عذرا. ما قلت لك هل تجد لها عذرا؟ تلتمس لها عذرا؟ هل تلتمس لها عذرا؟ بمعنى شو معنى تلتمس لها عذرا؟ يعني تبحث لها عذرا. أيوة. هل تفترض أن لها عذر، أو لابد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة؟ هكذا ما نلتمس لأخيك عذرا؟ إن كنت تفهم هكذا أنا ما أفهم هكذا. لا، أنا فهمت ما تريد. فتسألني هل تلتمس لها عذرا؟ أنا أشك أن بنت الصديق من المقربين الرسول ومن أعظم المقتدين بالرسول، ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة إلا أن الشارع وسع لها في ذلك، والله أعلم. وأين الدليل؟ هذا الفعل الذي أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقره لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر، هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول؟ يعني مثلا، نعم، إذا رأينا فعلا فعله صحابي في زمن الرسول وهو من المقربين إلى الرسول ومكثرين من مجالسته فعل فعلا، فهل نقول أن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟ لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة. طيب، فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام، ألا يفترض أن إقرار يكون قائم بعذر ولا بدون عذر؟ الأصل أنه بلا عذر. طيب، لأن نعود إلى آية في القرآن الكريم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هل طبقت سيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية في قضاء رمضان؟ لا، هو بحثنا في قضاء رمضان. لا، يعني خالفت الآية؟ الشارع وسع لها بذلك، لم تخالف الآية. لا، نحن نمشي برخضة في خطوة خطوة. يعني مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. أبو عبيدة في قصة ابتلاءهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك، من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع والرسول قال لهم هل عندكم شيء منه أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نفترض أنه موافق ولا مخالف؟ نفترض أنه موافق. لا، إذا كان أكلوا الميتة والآية تقول حرمت عليكم الميتة، لا شك أنه مخالف. هذا هو. فإذا هنا ماذا نفعل في الآية الآن؟ نقول إن الآية مخصصة. جميل، صح؟ جميل، جميل جدا. الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صدد من الكلام الآن؟ الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص. الذي في نفسك أن عائشة، حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ، أنه مخصص بذلك. طيب، من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب. يعني نحن نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا. قد يرد إرادة يا شيخ. لا، ما أخذت الجواب عن سؤالي. أنا لا أرى يا شيخ هذا أنها معذورة. لا، أنت تقول معذورة. كيف؟ لا، قبل قليل قلت لك أنا لا ألتمس لها عذرا. كيف؟ قلت لك لا ألتمس لها عذرا. يا شيخ، ما دام الرسول تقول أقرها. أين جميل. هذا كان بهذا المعنى يصيح لها التأخير، فلا شك أننا متفقون عليه. لا، نحن الآن بارك الله فيك، أنا ما أحب الاستعجال في البحث، لأنه كثير من المسائل فيها دقة متناهية. الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا. صحيح. وتعليلي أنا غير تعليلك أنت. صحيح. لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء مما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة. هذا صحيح. واضح؟ نعم. الآن كلمة معذورة، هنا الخلاف الآن، ما هو عذرها؟ أنا أقول عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المدرجة، أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عادي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها. زين؟ صحيح. فأنا أقول أن السيدة عائشة ما أخرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريبا بعد سنة، إلا وهي معذورة. واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة صح؟ لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول أن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير. أنا أقول حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا للسيدة عائشة أن لا تطبق عموم الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلا لعذر. الآن أخذ البحث طورا آخر بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى وسارعوا عام خصص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟ لهذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص حرمت عليكم الميتة بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هنا، والمهم أنني عرفت وجهة نظرك. بارك الله فيك. وعرفت وجهة نظري وجزاك الله خير. وأنا يا شيخ أناقش، أريد أن أستفيد. بارك الله. سبحان الله. يعني هذا لا شك فيه. نعم. لكن هذا يخيفني. كلامك هذا يخيفني. أدري كيف؟ كذلك. لا. أيوة. لا هذه طبيعتي، أحب قطعا. معليش، مثلك كثيرون حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة. نحن نحاول أن نوجد عذرا لسيدة عائشة. أنت ما في حاجة لعذر. نعم. لأنك مثلي طالب علم. والعلم والعلم مشاع. ولا يهمنك الموضوع أنه شيخ وعالم وكبير السن وطالب علم وكذا. لا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. صح؟ يوجد. طيب، لكن فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولا. واضح؟ طيب، نحن الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. نمضي. أقول السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا. رجل مضى عليه 20 سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ أنا أقول لا. الآن الفرق بها، وأنت تقول بلى. صح هذا؟ أنا أقول ليس معذورا. لا، يلزمك أن تقول معذور. إذا كان لا يستطيع فهو معذور. أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة، وإلا إذا حطينا إذا لا مباراة 20 سنة ترك الصيام. هذا هو. هذا آثم. نعم. الدليل لا، هو يجب أن نتذكر شيء، وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. لا أصومن مثلا يوما شكرا لله، ومات وما صام، هل مات آثما أم لا؟ الذي فهمته لعلي كنت مخطئا أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول لا يموت آثما. فهالنقطة هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولد وأدخلنا هذا المدخل. فأظن نرجع إلى البحث من أوله. فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثما أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج. يعني ما أقول أنا، ليس هناك شيء فرق بين النذر وبين قضاء رمضان. هذا هو كان سؤال. يعني يموت آثما لا تحد بركة. لا أعيد السؤال. أحسد أقول رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من عبادات، ثم مات ولم يفي بنذره، هل يموت آثما؟ يموت آثما. خلاص، ما هو الدليل؟ من نذر يحضرنا أو ما يحضرنا مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا. طيب، رجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بتأخير؟ هلا نحن رجعنا عشان نوصل البحث كله، ما نضيع أصل الموضوع. أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبدون ينشغل بصيام ستة من شوال. أنا أقول لابد أن يبدأ بقضاء ما عليه. لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقضي ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثما. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثما. لماذا؟ كنت استأنست استئناسا بأثر أبي بكر، وأنت ذاكر هذا الكلام. طيب، فما الذي يسوغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه وتأجيل ما يجب عليه؟ ما الذي يسوغ له عكس هذه الحقائق الشرعية؟ يعني كما قال القائل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه وانشغل بنافلة العلم، هذا لا شك يكون آثما. وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ست أيام من شوال وعليه ست أيام قضاء لمرض أو لأي شيء، فكيف يجيز الشرع تقديم المهم إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علما أن الأجل على الباب، فقد يأتي الأجل وهو لم يقضي ما عليه من أيام رمضان. هنا كان تسلسل البحث، هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول الذي مات ولم يحج وهو مستطيع، فاتفقنا أظن أنه يموت آثما. وبينا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج مثلا. ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر، وهو أن هذا الذي مات مستطيعا للحج ولم يحج أنه يموت آثما، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي، فأظنك تقول بأنه يجب على الفور ما وجدت استطاعة، هكذا ظني. أحسن. فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لابد له من دليل لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلعلك يعني تستحضر أو قد يقول يا شقائي. نعم. كما أن عائشة يبعد كما تفضلت أن تترك القضاء إلا لعذر شرعي، فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حث عليها الشارع. هل سواء؟ لا سواء، أي الأمرين أهم؟ ما وجب أهم مما استحب. انتهى الموضوع بارك الله فيك. هذا لا شك فيه يعني. انتهى الموضوع. لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحب إلي من أن تتفق أنت معي، لابد من دليل. حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تجري نفسها بالنفس دون الفرض. لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل بالنوافل، ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟ نعم. كيف جو أن صوغنا له أن لا سواء، قلنا آنفا الشرع جعل لهذه الصلاة وقتا ممدودا وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يعرف نهايته، جعل له وقتا ممدودا وشرع له أو سن له على حسب ضمير المستتر في شرع أو سنة أن يصلي قبل الفريضة كذا، لأن الفريضة لا يزال وقتها قائما، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية مثلا مات طائعا غير عاص. أما الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا بسبب إعراضه عن الفريضة. هذا قد نظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه ونفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف. الله يسلمك. تقديم قضاء رمضان على النافلة أنه لا يجوز له أو صيامه باطل للنافلة؟ لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟ أقول شيخنا أنا ما أدري طبعا جئت متأخرا إيش أي نعم إيه؟ لكن في وضح لي إيش النهاية اللي انتهيت فيها أي. لكن في صورة فضل. يكثر السؤال عنها أي. من ضاق عليها القضاء ولم يبقى إلا 6 أيام شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك؟ لا نحن بتعرف المخرج في عنا 3 صور هنا اللي هي قضية جمع النيات لك. طيب غيرها شيخنا، لو واحد مثلا قال أنا والله غير قناعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي الصورة يا هيك يا هيك، أصلا غير قناعان إيش بقضية جمع النيات؟ إيه البحث أنه ابدأ بالفرض حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة ولا أيوه. نعم الله هنا نعم. جزاك الله وإياكم. شيخنا اللي ما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم؟ شهر رمضان؟ نعم كله ما صام كله من باب أولى، من باب أولى لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر. الرسول علم أن يثبت ومذكر الراوي 4 تكبيرات الحديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومرة يذكر أين هذا؟ هذا عند في ابن خزيمة لما حديث أبي محذور لما علمه الأذان. أذان الأذان نعم أي أي نعم إيه؟ فظاهره أنه يفرد التكبيرات أيوه. وفي مسلم أنه علمه التكبير الله أكبر الله أكبر فقط ما في زيادة هذا أيوه. فظاهره أنه يذكرها بصوت واحد أيوه الثنتين يعني أيوه. هذا هو مستندي. في شيء آخر؟ لا شيء آخر. جزاك الله خير. بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعدم وصف التكبيرة الأولى بالأخرى. فيها أنه ذكر التكبيرات 4 فقط. هذا الذي فهمت منه؟ لا لا هذا ليس جواب السؤال. يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصف التكبيرة الأولى بالتي تليها، ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح لأن الرسول قال له قل الله أكبر؟ قال له قل الله أكبر الله أكبر، أي أن الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عنوا بنقل حديث أظن معاوية هو الذي في صحيح مسلم. فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا الله أكبر الله أكبر؟ ولهذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر، أما أنه ضبط هكذا والرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر، هذا الذي هو موضع السؤال الآن. أو بعبارة أخرى، هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه التصريح بوصل التكبيرة الثانية والأولى؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا منافاة بينهما، مع الإصرار على الجزم ولا على أساس حمل رواية الجزم على التحريك؟ كلا روايتين، كلا صفتين، الجزم والتحريك. هذا يعود إلى الطلب الأول. هل يستنبط يا شيخ من قول الرسول إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر هكذا وذكرها أربع مرات، هل يستنبط منه إفرادها؟ يستنبط منه ماذا؟ إفراد التكبيرة. إذا كان جاء هكذا ضبط الحديث يؤخذ منه، لكن الحديث نتساءل. على كل حال هذه أيضا نضعها تحت المجهر حسب والبحث. المسألة الثانية، الاستدارة في الأذان، وأعني بها انحراف المؤذن بصدره عن قبلته يمنة ويسرى، هل هذا فيه عليه دليل؟ فيه دليل ضعيف. وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ لا يجوز. طيب جزاك الله خير. الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح أليس أقوى له في عدم العمل به؟ بل. طيب ما الذي يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف؟ الناس هذا عام أريد به الخصوص أو عام جميل. والله هذا يختلف باختلاف البلاد. في بعض البلاد عام. فأنا أردت أن أذكر بهذه المناسبة أن الحديث في صحيح البخاري كما تعلم أنه لما أذن بلال تحول بفمه إلى اليمين وبس. أبي جحيفة في صحيح البخاري بس. اليمين واليسار، لكن أقصد فمه رأسه. أيوة رأسه، أما الصدر يبقى إلى القبلة. لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أخونا أبو عبد الرحمن. نعم. أفضل التكبيرات ولا نصل بين كل اثنتين. سبق شبيه عكاشة يا أستاذ، كنا في هذا الصدد نبحث معه. هذه المسألة الأولى، كانت المسألة الثانية أنت أدركتها. المسألة الأولى ما أدركتها. هو الآن يبحث في حديث أبي محذورة. هذا ايش البخاري؟